ولا شك أن عمر رضي الله عنه، ونحن بفضل شرح هذا الحديث واستخراج الفوائد منه، فلا شك أنه رضي الله عنه وافق ربه في غير هذه الثلاث. وافق ربه، عد بعضهم 20 موافقة لعمر بن الخطاب في آيات نزلت، منها آية سورة البقرة، فقد جمع زوجته رضي الله عنه في رمضان بعد أذان المغرب بعدما نام. مشكلة يعني؟ لا في مشكلة. كان في أول الأمر في الإسلام إن أنت لو أذن المغرب ونمت وصحيت من النوم إن شاء الله حتى بعد نص ساعة، لا يجوز لك أن تأكل أو تجامع حتى يوم الغد للمغرب. نمت خلاص، تاني يوم المغرب علينا عليك كيف؟ أدام نمت. فنام رضي الله عنه ثم قام فجمع زوجته، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى له ذلك، فأنزل الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فنزلت لأجل عمر رضي الله عنه. وفي آية سورة المؤمنين: ولقد خلقنا الإنسان من نطفة ثم جعلنا النطفة علقة ثم جعلنا العلقة مضغة، الآية، ثم فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، دي آخر الآية، ثم أنشأناه خلقا آخر، دي آخر الآية. فلما تليت هذه الآيات على عمر وسمعها قال عمر: تبارك الله أحسن الخالقين. فأنزل الله: فتبارك الله أحسن. الآية اللي بتقرأها دلوقتي سورة المؤمنون دي ما كانتش موجودة، فتبارك الله أحسن الخالقين. ها؟ ثم أنشأناه خلقا آخر، بس آخر الآية. فلما أنزل عمر فتبارك الله أحسن الخالقين، أنزل الله عز وجل في إثرها: فتبارك الله أحسن الخالقين. وافق ربه في أسرى بدر، والحديث رواه مسلم في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن عمر، يعني ابن عباس عن عمر، قال عمر: لما كان يوم بدر وكانت الأسرى، قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر، جمع سيدنا أبو بكر سيدنا عمر، تعالوا استشارة، ماذا ترى في أسرى بدر؟ في 71 أسرى يا جماعة في غزوة بدر، أنتوا شايفين يا جماعة، بيستشير مين؟ أبو بكر وعمر بس، بعظم مكان أبي بكر وعمر عند النبي صلى الله عليه وسلم. ده الكلام اللي تسمعه سيدنا ابن عباس الأولى لما مات عمر، فقال ابن عباس: أو علي بن أبي طالب، والله ما أكثر ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ورجعت أنا وأبو بكر وعمر. وروى البخاري من حديث أبي هريرة حديثا بفضلهما رضي الله عنهما، قال: بين رجل يركب بقرة إذ نظرت إليه البقرة فقالت: لم أخلق لهذا، خلقت للحراسة. أنا خلقت عشان تركب في بقرة، خلقت للحراسة. فقال الرجل: سبحان الله، بقرة تكلم؟ فقال النبي معلقا: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر، وليس هما في القوم. طالما انا امنت يبقى اكيد ابو بكر هيامن، يبقى اكيد عمر هيامن بان البقره كلمت الراجل. انا بالنيابه عن ابو بكر وعمر امنت، وهم صدقوا، انا متاكد لو سمعوا هيصدقوا زي ما انا صدقت. هو واحد، اعتبر ان انا واحد، النبي ابو بكر عمر، امنت به انا وابو بكر وعمر. وبين الذئب اخذ شاتا من الغنم فتبعها الراعي، فاخذها الراعي من فم الذئب، فقال له الذئب، ده نفس الحديث هو يا جماعه في البخاري ومسلم الحديث، فقال الذئب للراعي: تأخذ رزقا ساقه الله إلي، من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. الذئب كان الراجل مين ليها يوم السبع لما يجي وليس لها راعي غيري انا الذئب. فقال ذئب يتكلم، قال النبي معلقا: امنت به انا وابو بكر وعمر. ففضل كبير جدا جدا جدا. جمع مين؟ جمع ابو بكر وعمر الملهم. تعرف ان عمر ده ملهم؟ في حديث كده يا جماعه لو تقرا فيها ما تنتهيش منها لكثرتها في الصحيحين، يعني منها حديث: بين انا نائم اتيت بقدح لبن فجعلت اشرب فارتويت حتى اني ارى الرج يخرج من اظفاري، بينقط من جسمي الرج في المنام ومنام الانبياء حق، حتى اني ارى الرج يخرج من اظفاري، وبقيت فضله فاعطيتها عمر بن الخطاب. قالوا: فما اولت ذلك يا رسول الله؟ ايه تاويل الرؤيه دي بقى؟ قال: العلم. قال ايه؟ العلم. لذلك لما مات عمر قال الصحابه: مات تسعه اعشار العلم. تسعه اعشار العلم مات، اتدفن في القبر لما مات عمر. وروى ايضا البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: رايت، برضه رايت دي معناها في الحديث رايت يعني ارى في المنام، رايت الناس يعرضون علي وعليهم قمص. قمص جمع قميص، اللي هو اللي انا لابسه ده اللي انا لابسه ده اسمه قميص، ها ما اسموش جلابيه، لان الجلباب للمراه والقميص للرجل. فعرض علي الناس وعليهم قمص منها ما يبلغ السوديه، في قميص يا جماعه بياقه كده النبي شافه، الناس لابسه قمصان بياقه زي كده، واخر القميص مش تحت الرجل، لا اخر القميص هنا عند السوديه عند الحته دي، قميص اخره هنا، ومنها ما دون ذلك، في واحد اخره كده، في واحد اخره كده، قمص قمص بقى. شايف ناس كتيره جدا لابسه كلهم لابسين قمص، والقمص دي عليهم درجات، اللي هنا واللي هنا. ورايت عمر بن الخطاب عليه قميص يجره، قميص عمر بيجر في الارض مغطيه كله. قالوا: فما اولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين، دينه كامل يا جماعه، دينه كامل. فما اولت ذلك؟ قال: الدين. فجمع ابو بكر وعمر صلى الله عليه وسلم في قصارى بدر، قال: ما ترى يا ابا بكر؟ فقال ابو بكر: يا رسول الله، ارى ان ناخذ منهم الفديه فانهم بنو العم والعشيره. وبرضه ايه؟ كلهم من قريش، كلهم عيال عمنا، بنو العم والعشيره، ارى ان تاخذ منهم الفديه تكون لنا قوه، فعسى الله ان يهديهم للايمان وللاسلام، ناخذ الفديه نستفيد الفلوس تكون قوه لجيش المسلمين، وهم من يروحوا لعلهم بعد ذلك ان يسلموا. وقد كان في ناس منهم فعلا يسلموا. ها؟ فقال: ما ترى يا ابن الخطاب؟ ايه راي عمر؟ فقال عمر: والله ما ارى الذي راى ابو بكر من رسول الله، انما ارى ان تمكنني من فلان نسيبا لعمر فاقطر عنقه وتمكن علي من عقيل اخوه، عقيل ابن ابي طالب اخوه، اخو سيدنا علي كان زعيم على الكفر، وتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه، فان هؤلاء صناديد الكفر وائمه الكفر. انا شايف ان انت تذبح السبعين. قال عمر: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ابو بكر، ولم يهوى ما قال عمر. فلما كان من الغد اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت، فوجدته يبكي هو وصاحبه ابو بكر، فقلت: ما الذي تبكيان عليه؟ اخبراني، فان وجدت بكاء بكيت، والا تبكيت لبكائكما. انت عشان بتعرف كنت قلت انا ابكي لبكائكما بس، ايه الموضوع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ابكي للذي عرض علي الفديه من اولئك، يعني اصل الاصابه، لقد عرض علي ما دون ذلك، فانزل الله عز وجل: ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. يسخن يعني يا جماعه يقطع الرقاب، يعني ها يقطع الرقاب، نازل على قول عمر بالظبط نفس الكلام اللي قاله عمر، حتى يسخن في الارض. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. تريدون عرض الدنيا، فلوس يعني، والله يريد الاخره، من الكلام في الآيات نفلت إزاي مصدقة وموافقة لقول عمر بن الخطاب. كذلك وافقه ربه في الصلاة على المنافقين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول لما مات، فوسب النبي صلى الله عليه وسلم فوسب إليه عمر. أنت رايح فين؟ فين رايح؟ مسكه من هذا القميص من تلابيبه، مسكه كده وقعد يشد في النبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخر عني يا عمر، أخر عني يا عمر. قال: يا رسول الله تصلي عليه وقد فعل كذا وفعل كذا؟ يا رسول الله تصلي عليه وقد قال الله عز وجل: استغفر له أو لا تستغفر له، إن تستغفر له 70 مرة فلن يغفر الله له. فقال: والله، حديث صحيح البخاري، قال: والله إن الله عز وجل خيرني في الصلاة عليه، استغفر له أو لا تستغفر له. النبي فيه استغفر أو لا تستغفر دي فيهمها تخيير، خدت بالك؟ ولو أعلم أني لو زدت على 70 فيغفر لهم لزدت على 70. فصلى عليهم، فلما كان من الغد أنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ده كلام مين يا جماعة؟ ده كلام عمر، ها؟ ده كلام عمر: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. موافق لرأي عمر. ده في الأذان، تقرأ كده صحيح البخاري كتاب الأذان من أول الأحاديث، من المسلمون كانوا يتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد. مش عارفين يا جماعة وقت الصلاة إمتى، فمفيش أذان. طب شوف حاجة كده تجمعنا على الصلاة، ليه فرق إيه في صلاة؟ مفيش أذان، لسه الأذان لم يشرع أصلا. فقالوا: نتخذ قرنا مثل قرن اليهود. فكره النبي ذلك لمشابهة اليهود. وقال بعضهم: نتخذ ناقوسا مثل ناقوس النصارى. فكره النبي ذلك من أجل مشابهة النصارى. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. فكان عمر هو سبب الأذان اللي انت بتأذنه ده، هو سبب التشريع ده، زي ما كان سبب إحياء سنة قيام الليل في رمضان. التراويح دي ما كانتش موجودة في عهد سيدنا أبو بكر، التراويح ما كانتش موجودة في آخر أيام النبي، في آخر كام سنة ما كانتش موجودة التراويح دي. النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين وقطع، قطع ليه النبي؟ خوفا أن يفرض عليهم قيام الليل، خدت بالك؟ وفي أول سطر خلافة سيدنا عمر ما كانش فيه تراويح، ثم جدد هذه السنة وأحياها لأنها سنة. مش زي ما بعضهم يقول لك يجوز لنا أبتدع في دين الله، إزاي يجوز أبتدع في دين الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. النبي يقول اللي يبتدع شيء فهو رد، ويقول لك في كل خطبة كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وتيجي تقول لي هي بدعة ما فيهاش حاجة، سيدنا عمر قال: نعم البدعة هي. سيدنا عمر ليه فهم ده؟ نعم البدعة هي اللي ليها أصل من السنة، ليها أصل من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بعض الفقراء إليه يعني حزن لذلك حزنا شديدا حتى رؤية في وجهه صلى الله عليه وسلم، لسبب كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. الحديث صحيح مسلم. فدعا إلى الصدقة، فجاء رجل بسلطة من دنانير يعني تعجز يده عن حملها، بل قد عجزت مش قادر يشيلها من كثر هي تقيلة، حتى وضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء. فاستهل وجه رسول الله، فابتسم كده ومن الحزن أبدله الله فرحا في هذه السرة الثقيلة، صدق يا جماعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا في الإسلام سنة حسنة كان له أجر. هل الرجل ده أول ما ابتدع الصدقة هو؟ ولا الصدقة كانت موجودة أصلا في الإسلام؟ الصدقة كانت موجودة، هو كل ما هنالك إن هو عمل إيه؟ أحيا سنة ممكن تقول عليها مات. فسيدنا عمر عمل كده، أحيا سنة قيام الليل التي قامها النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، وخاف أن تفرض عليهم فقطعها. قال يا ايها الناس انه لم يخفى علي من امركم شيئا ولكني خشيت ان تفرض عليكم صلاه الليل فاطاعها النبي صلى الله عليه وسلم. دي كانت العله. طب سيدنا عمر لما يحييها تاني في وحي هينزل على سيدنا عمر يفرضها على الامه؟ مفيش وحي، خلاص الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فخلاص سيدنا عمر فقه ذلك فعمل به. في كل امه ملهمون، كل امه فيها ملهمون، فان يكن فيهم من امتي احد فعمر بن الخطاب رضي الله عنه. كلام النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وافقت ربي في ثلاثه، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. فدلوقتي من السنه ان انت تقف ورا مقام ابراهيم وتصلي ركعتين حتى لو على مسافه انت جوه المبنى بتاع المسجد الحرام، مش لازم وراه بالظبط، بس اهم حاجه هو المقام يكون قدامك ونصلي ربنا رزقنا بيه. وقلت ان نساءك يكلمهن البر والفاجر فلو امرتهن بحجاب. في روايه رواه السيده عائشه فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. كان عمر يقول كده وهو ما كانش يفعل. حتى روت عائشه رضي الله عنها حديثا في البخاري ومسلم هذا الحديث، قالت خرجت سوداء بنت زمعه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة طويلة جسيمة لا تخفى على من عرفها، فخرجت يوما إلى المناصع وهو سعيد أفيح. المناصع دي يا جماعة حتة في الصحراء بعيدة، طبعا لم يكن الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا في البيوت الكنف الحمامات، يعني كان أي حد عايز يعمل حمام يروح بعيد بعيد، والنساء يروح بعيد أكثر في الصحراء. فخرجت تقضي حاجتها وكان بالليل، ولا يخرجون نساء النبي الا بالليل عشان حتى لا يراهن احد، خرجوا او دخلوا. فراها عمر فعرفها فقال ارجعي يا سودة فوالله لقد علمنا انك سودة، حتى في الضمه نعرف فيه. قالت عائشه حرصا على ان ينزل الحجاب، فرجعت فقالت يا رسول الله ان عمر قال كذا وكذا. ثم نزلت آية الحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أذن الله لكن في قضاء حاجتكن. فرق ربنا نزل آية الحجاب، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. احنا عايزين نستفيد من الكلام ده، عايزين نستفيد. الحجاب اللي كان سيدنا عمر يعني شديد الحرص على ان ربنا ينزله، وربنا نزله على قلب هذا النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة لفاروق عمر. ليه يعني الحجاب؟ ما هو علّلك اهو، قال لك فإن نساءك يكلمهن البر والفاجر. في حاجة أنت مستشعرها في كلام سيدنا عمر؟ أه طبعًا. إيه هي؟ الحاجة اسمها الغيرة. عنده خيلة على نساء المسلمين. إن هو لما يروح بيته يا عم احنا مش هنتكلم في النقاب عشان الكلام كتير، وبعضهم يقول لك يا عم النقاب سنه وبعضهم يقول لك النقاب فرض والامر بين اهل العلم خلاف. لا مش هكلمك في النقاب خالص، مش هكلمك في النقاب وان كان فضيله وان كنت ارى وجوب النقاب في هذا الزمان خاصه، لكن دعنا من هذا سلمنا جدلا. هل يختلف مسلم مع مسلم؟ مش هقول عالم مع عالم، لا مسلم عادي مش عالم مش علم، مسلم مع مسلم ان المراه لا يجوز لها تخرج ببنطال بنطلون ضيق او غير ضيق؟ هل يختلف مسلم مع مسلم في النقطه دي؟ هنختلف في النقاب، خلاص سيبنا من خلاف خالص مش هنتكلم في خلاف. جميع المسلمين في اقطاب العالم متفقين على ان المراه ما ينفعش تلبس بنطلون يا معشر المسلمين. هل يختلف احد مع احد ان زوجي حضرتك او اخت حضرتك او زوجتي او اختي المفترض ان هي تخرج لما تخرج بوجهها ما يبقاش وجهها ده مكياج؟ حد يختلف مع حد؟ حد عنده كلام غير ده؟ ما اعتقدش ان في حد يختلف مع حد في النقطه دي، ان المراه المسلمه المفروض تخرج من بيتها وشها ما فيهوش مكياج، مش واخده حواجبها من فتره، ما فيش خصلتين من الشعره دي باينه تحت الطرحه وتحت القمار. في حد مختلف مع حد؟ ها؟ مش هكلمك في خلاف خالص، مش هكلمك في نقاب خالص، اللي انت بتسميه الخمار، مع ان ده لغويا غلط. اللي انت بتسميه الخمار ده حد بيختلف مع حد ان انت المفروض زوجتك او اختك او بنتك تخرج بيه، حد بيختلف مع حد ان المراه المسلمه المفترض ان هي تخرج بجلباب واسع واسع لا يشف ولا يصف، احفظ اللي بيقول لا يشف ولا يصف بالفاهم، لا يشف ولا يصف. يعني ايه لا يشف ولا يصف؟ حاجه تكون تقيله، خامه تقيله، خامه تقيله، لون غامق، حاجه واسعه مش لازقه بجسمها. حد مختلف، عايز حد بعد الخطبه دي يقول لي انا مختلف معاك في النقطه دي، حد يختلف مع حد ان المراه المفروض تلبس كده؟ لا مفيش حد. امال مالنا يا جماعه شايفين النساء لابسه غير كده خالص؟ يعني كلهم مسلمات. مالنا يا جماعه شايفين احنا معشر المساجد، انا بتكلم اهل المساجد اللي قدامي، ما لنا نرى النساء في الخارج يلبسن غير ذلك الذي قلت؟ ليه كل واحده خارجه اساس المكياج والشكل؟ واساس اللبس الضيق ليه؟ ليه اساس ان هي تبين حاجه من جسمها؟ تعرف العلماء اللي اختلفوا في النقاب كان في دول كلهم اجمعوا، انا عايز اصدمك بالمعلومه دي، بعضهم ما يعرفش عنها حاجه المعلومه دي بس هصدمك بيها، كلهم اجمعوا ان المراه لا يجوز ان تظهر ان يظهر قدمها، القدم ده من تحت او من فوق، كلهم اجتمعوا على ذلك، ده لا يجوز. تخيل ما ينفعش جلد رجلها يبان، ما ينفعش، اتفقوا على ده. عشان كده بعض الجماعه بعض العلماء الذين يرون بوجوب النقاب في هذا الزمان خاصه قال لك يعني لما اتفقوا على ان الرجل ما تبانش منها حاجه وليست موضع شهوه، الرجل موضع شهوه؟ الرجل مش موضع شهوه، اتفقوا على ذلك. فما بالك بالوجه اللي هو اساس فتنه المرء. تذكرتني والله، سامحوني يا جماعه انا هبسط الحديث شويه. على الفيس كنت كام يوم كده؟ أربع خمس أيام، مش فاكر كام يوم والله بالظبط، الأسبوع ده. وعلى الصفحة بقلب كده فلفتت انتباهي صورة كاريكاتير، واحد راسم واحد بيعمل في التليفون بتاعه كده، وهو بيعمل كده طبعا راسم جوه التليفون كل ده كاريكاتير. صورة امرأة وعاملها كده كأنه بيوسع الزوم بتاع التليفون، ها؟ بيعمل كده بيوسع الزوم. انت بتحب تشوف حد في التليفون بتاعك تعمل ايه؟ موسع الزوم كده عشان الزوم تتقرب جامد وتشوف ملفه كامله، تيجي وجهه كله في التليفون. عايز تبعده بتبعده، تمام الزوم ده. فهو جايب الرسم ده. فبيقول مقال جميل جدا عجبني شخصيا جدا. بيقول يا جماعه هي دي صوره زوجتك اللي حطها على الفيس. اللي فلان وفلان لو انت ماشي في الشارع بزوجتك تبقى انجزها كده وماشي ليها وشافوك يحطوا رأسهم كده في الارض استحياء منه. يعملوا كده هو كانهم مش شايفين زوجتك او اختك. تمام؟ صح؟ اه صح بيحصل. قال ده ما بيحصلش على الفيس. صحيح. ايه اللي بيحصل على الفيس؟ اللي بيحصل على الفيس حضرتك هو بيقعد يجيب انت مستوى قدام زوجتك، تمام؟ يقوم جايب صورتها وموسع. شايف عينيها، شايف بقها، شايف مناخيرها، شايف جسمها، شايف دراعها، شايف وسطها، ويقعد يفسر فيها براحته لان حضرتك مش شايفه. هو قاعد لوحده ومفيش حد شايفه فبيعمل ما بدا له. خدت بالك؟ فالراجل بيقول رساله يا جماعه بلاش صوره النساء على الفيس. رساله جميله جدا وكان الكلام كتير مش عايز اطول عليه. تنزل بقى بنات حواء التعليقات بالالافات وانا بحب اقرا بعض التعليقات. اشمعنى الرجال يعني؟ ما الرجال بيتصوروا؟ وكما قال الله عز وجل، بص الفقه بقى العميق. وكما قال الله عز وجل قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن، قال كل المؤمنين يغضوا من ابصارهن، قال كل المؤمنات يغضوا من ابصارهن. فلو انتوا عايزيننا من عايزين الرجاله ما يشوفوش صور ستات، انتوا برضه ما تتصوروش عشان ربنا لها نفس ثاني الرجال والنساء على حد سواء. تكتب لبعضهن كده تعليقا طبعا بالالفات على العاب كده عشان كله يقرا. هل سمعت يوم ان الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم حذر من فتنة الرجال؟ حد يا جماعة سمع؟ إن ربنا أمر مثلا بالحجاب للراجل في القرآن، ها؟ قل لرجال المؤمنين مثلا يشددن عليهن خمارا مثلا أو أي آية كده. عمرك شفت سمعت إن الرجال أمروا بغطي ترضية الوجوه، او انت ماشي في الشارع حاول ما تبينش عضلاتك عشان في نساء بتفتن بعضلاتك مثلا يعني. ها؟ سمعت يوما شريك الشارات اللي كنا بنسمعها زمان بتاعت المشايخ الكبار فتنة الرجال، سمعت شريك اسمه كده؟ لا، لكن كل شيخ نسمعه يعمل شريك اسمه فتنة النساء. هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اخاف على النساء الا الرجال؟ ابدا. لكن سمعنا النبي بيقول ما تركت بعد فتنه اضر على الرجال من النساء. ها؟ وان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء. زين للناس حب شهوات من النساء مش من الرجال. النساء هي موضع الفتنه. فاي فهم هذا؟ شوف الفهم اللي هو لا يستقيم ابدا. طبعا المرأة طول ما هي مفيش حد يعلمها دي مش هتتعلم، مش هتسمع لاي حد، مش هتسمع، عايز حد يكون جنبها اخ اب اي حد من محارمها يفقهها في دين الله عز وجل. النساء غلابة والله، بيجي منهم بس لو فهم، لو في فهم، لو في راجل بيفهم، لو في راجل بينصح بيقول لا ده في واحد اثنين ثلاثه اربعه، تعالى اسمعك كلام الشيخ فلان الفلاني بيقول ايه عن هذه الفكره مثلا يعني، تعالى اسمعك ينبغي للنساء ماذا تصنع هذه الفكره. امر نسائك ان يحتجبن فانه يكلمهن البخر والتاجر. تسمع حديث والله العظيم من العجب العجاب. هو زمان هو ما كانش عجب عجاب ولا حاجه، لكن في زمان احنا عجب عجاب. حديث رواه البخاري من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل يمشي بالطريق او حديث ابي هريره مثبلا ازارا اذ خسف الله به الارض. ها؟ ايه ده؟ مسلم سمع الكلام ده ينزل ثيابه تحت الركبه تحت الكعبين دول عضدين دول بارزتين دول يخسف به، او في روايه ثانيه في 11 حديث صحيح في النار. ها؟ حديث كتير جدا كده. قال رسول الله ما يصنع النساء بزيونهن، النساء بتجبر تحت الارض. قال يرخين شبرا، ينزل تحت القدم بشبر النساء. فقالت معلقه تقول له بقى لا ده احنا كده هنتكعبل. ها؟ لما ننزل شبر تحت القدم هنتكعبل في الطريق. طبعا ثياب تتفاضى واسع. قال يرخين شبرا. قالت يا رسول الله اذا تنكشف اقدامهن. الله اكبر، ده انت مش عاجبني شبر بس، مش عاجب ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال يرخين ذراعا ولا يزدن على ذلك. يا لك يرخين ذراعا، مش زي ما احنا بنشوف دلوقتي ان النساء هي اللي ماشيه كده زي ما انا ماشي الحته دي كلها باينه كده وفاتحه من ورا، والرجال هم اللي جلبتهم او قميصهم بيجدر في الارض. العكس تماما، ودي من ضمن المفاهيم المغلوطه عند الناس، دي من ضمن المفاهيم المغلوطه. الست يا سيدي هي المفروض تجدر ثيابها في الارض، هي المفروض تبقى ثيابها واسعه، ثياب واسعه الحياه. كان سيدنا سعد بن عباده سيد الخزرج، عن سيد الخزرج ده كان من اشد الناس غيره على النساء، حتى انه كان سيد قومه كان اذا طلق امراه لا يجرؤ رجل من قومه ان يتزوجها بعدما طلقها سعد بن عباده. الكلام ده ايام الجاهليه قبل ما يسلم يعني، من الغيره بتاعته. كانت اذا ركبت فرسا او ناقه او جملا بعد ما تنزل من عليه العرس بتاعها ينحب يتذبح. ليه؟ عشان ما حدش يركب مكان زوجتي اللي كانت راكبه عليه. دي غيره مين؟ دي غيره سيدنا سعد. لذا لما انزل الله عز وجل واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منهم، سوره النساء الايه منسوخه. قال ادعوها معهم واذهب فالتمس اربعه شهداء والله لا افعل. بيقول النبي كده بيرد الايه، ايه في كتاب النبي بيردها، ده المفهوم العام بتاعها ان هو كده رد. انا اسيبها معاه لقيت تقول كده وتروح اجيب اربع شهداء يشوفوا الاربعه ان هو بيزني بيها عشان يشهدوا عليها. واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم والله لا افعل، لاعاجله بالسيف قبل ذلك. قبل اي كلام هضربه بالسيف ولا شيء. وخاف بعضه مشي، هو غضبان الراجل ده معروف بالغير اصلا. سعد بن عباده ده معروف قديما يعني. فلما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال تعجبون من غير بسعد. شوف النبي ده ما قالش ان الراجل ده زندق ولا كفر ولا فسق، ها خالص لا، لان الغنى دي ممدوحه في شرع الله، محموده في شرع الله. تعجبون من غير بسعد، والله لله ورسوله اغير من سعد. في روايه لا انا اغير من سعد والله اغير مني. فانزل الله عز وجل الايات اتنسخت عشان في رجاله بتغير يا جماعه، في رجاله بتغير، فالايات اتنسخت. ها مش هو رحت عند الدكتور ودكتور نسى وشفت؟ مش دكتور نسى، لا يا باشا عند دكتور نسى، دكتور ذكر نسى كده الا لضروره، وانا بقول لك كل منبر وانا مسؤول عليه بقول لا يا باشا شرعا ده دكتور اقصر من ده على مش عارف ايه، صار اخوها في الرضاعه يعني الدكتور وما اقصر من ده. هو ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل لك بديل في دكاتره النساء عدد شعر راسها، تروح لاي دكتور نساء يا عم دي النساء ما بتفهمش. كذبت كل اللي عرفهم راحوا عند دكاتره النساء وما شاء الله مش اي حاجه. وربنا لو قدر موت زوجتك او موت الطفل ده بقدر الله مش من نيته عند الدكتور. هو مفيش دكتور ولد واحده وما ماتتش مثلا خالص؟ في دكاتره ذكر الذكور كتير وموتوا ناس كتير، ده بقدر الله ملوش علاقه بست ولا براجل، ملوش علاقه. ضروره في ضروره قصوى لا ينبغي الا رجل ذكر، ساعتها اقول لك يجوز، يجوز من باب الضرورات تبيح المعذورات، يجوز من باب ان انا لو في الصحراء وهموت من عطش يجوز اشرب خمره. ليه؟ عشان هموت من عطش، فيجوز اشرب ما يكفي قدري للروايه لان ارتوي بس وخلاص. يجوز للضروره للدكتور الذكر ده. لكن واحده تروح تكشف العورات المغلظه عند دكتور ذكر وتقول لها فاكر النساء ما بتفهمش، طيب دي عله؟ هذه عله؟ فين غيره النساء؟ فين غيره الرجال؟ فين الغيره؟ انزل الله ايات تتلى الى يوم القيامه بسبب ان في رجاله بتغير يا جماعه، في رجاله بتغير. ايه الايات دي؟ ايات سوره النور. ايات سوره النور. والذين يرمون ازواجهم، يرمونهم يعني بالزنا، ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم، هو بس اللي شافها بتزني، فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. كلام نزل للرجاله بالغيره، كلام نزل للرجاله اللي مش بتودي زوجتها على البحور وسط 50,000 راجل، تطلع الست مبلوله ميه من اولها لاخرها، هدومها كلها ولو كانت لابسه نقاب هدومها كلها لابسه جسمها كله، تحس ان ساعتها مفيش رجال. انا ساعتها بحس كده والله، اين الرجال؟ اين هذا الذكر الذي شنبه يحمل فوقه صقرين كما يقولون؟ فين الراجل ده اللي هو شايف زوجته خارجه من المنظر ده من ميه وعادي جدا مش اي مشاكل؟ فين الراجل اللي زوجته ده عماله ترقص وسط الفرح؟ الشغل الدي جي يا عم كده النهارده يوم فرح، النهارده يوم فرح، هفرج كل ده يعني ماما على زوجتي هي وترقص على بنتي البالغه من العمر 17 سنه والرجاله كلها بتتفرج عليها هي ترقص في الدي جي، هو ده يوم فرح ان انا ابقى راجل ديوس؟ هو ده يوم فرح؟ يوم فرح بخلي نفسي بارمين؟ ما ينفعش. شوف الراجل اللي عنده هم النساء وهم الغيره بتاعت الدين، احجب نساءك. مين يقول لك ده حلو؟ ده المسلمه بتقول تحت الارض بذراع، دي شكلها ايه اصلا من غير نقاب؟ قبل النقاب، دي شكلها كانت لابسه ايه يا جماعه؟ اكيد لابسه خيمه، كل اللي هنالك ان وشها باين بس. لكن هي لابسه راسع ولابسه فضفاض والهدوم تحت الارض بذراع مش بشبر. ومع ذلك يقول له احجب نساءك. عايز ايه تاني يا عمر؟ عايز تاني يا عمر فوق اللي هم لابسينه؟ عايز ده والشغل تبقى ماشيه في الارض دي، الناس تقول لك ايه ده خيمه ماشيه، انا عايز الكلمه دي تتقال على زوجتي، تبص لها كده مش مئزاز، انا عايزك تبص لها مش مئزاز، انا مش حابك تبص على زوجتي وانت عمال تتلذذ، مش حابب، انا عايزك تبص لها مش مئزاز. تعرف ان الشرع بتاعك يا مسلم اللي قاعد قدام قبه الجمعه دلوقتي، الشرع بتاعك في حديث صحيح بيحض على ان المراه تخرج برائحه غير مقبولة أصلا، تخرج كده وهي مع القلب ده مستحب، والله العظيم الكلام ده في الفقه والعلماء أجمعوا عليه، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما تخرج لا تلتمس بخورا ولا رائحة، ما تخرجش لا حتى بخور ولا ريحة، حتى ريحتها يا ريت تكون على القلب. ليه؟ عشان ده يبقى أنفر للرجال منها، الشارع بتاعك ده شارع اللي هو شارع المسلمين يا مسلم. في صفوف كان النساء بتصلي ورا رجال في مسجد النبي، صليتوا عليه؟ تخيل مسجد النبي والنساء ورا رجال، النساء ورا رجال. يقول النبي انت بتحبه يقول ايه؟ قول لي بقى النبي متشدد بقى، قول لي النبي هو اللي متشدد متشدد. النبي يقول ايه؟ اشرف صفوف الرجال اخرها. ها؟ وخير صفوف الرجال اولها. وشر صفوف النساء اولها. وخير صفوف النساء اخرها. وصلت؟ وصلتش؟ قال لك شر صفوف الرجال اخرها ليه؟ لان اقرب صف للنساء اخر صفوف الرجال. فانت قريب النساء فانت شر صف. واشر صف في النساء هو اول صف لانهم قريبين من الرجال. فخلى شر الصفوف في النساء الاول عشان قريب من الرجال، وشر صفوف الرجال الاخر عشان قريب من النساء. مش عايز النبي دي، مش عايزها، عايز يبقى فيه بعيد عن النساء، بعيد عن النساء. ده خرج احنا كنا الى صلاه العشاء فلا تمس طيبا، ما تحطش ريح، لا تمس طيبا ما تحطش بخور. وفي روايه ثانيه يوم امراه خرجت ليجد القوم ريحها فهي زانيه. اذا النبي بيقول الكلام ده كله ليه؟ مش عايز حد نفسه تتوق لامراه ماشيه في الشارع. عشان كده النساء لازم تكون محتجبات، وإلا لم يكن هناك رقاب يبقى في نفس حضرتك واسع. متفق عليه بين العلماء اللبس الواسع ده. يبقى وشها ما فيهوش حاجة ولا حتى زبدة الكاكاو. ما فيش أي حاجة خارجة كده، خارجة كده محترمة. احجب لسانك. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. حتى أنزل الله عز وجل آية الحجاب. فاحتجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن طاهرات. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والثالثه قال اجتمعن نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الغيره، غيره النساء، فقلت عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن الايه. طبعا غيرة النساء موجودة في جميع بنات حواء، لا يستثنى منها أحد. تيجي الرجل يتزوج الثانية يتقدم لوحدة فتقول له لا بس أنا غير كل النساء، كلمة اللي بتقولها كل النساء، أنا يعني لا ينبئك مثل خبير. تسمع الكلمة دي دايما يقول لك لا انا غير كل النساء، انا ده غير وحشه قوي. حضرتك انت زي كل النساء، وكل النساء بتقول نفس الكلمه اللي انت بتقوليها دي. تيجي تقول لك انا ما اقبلش، مش راضيه بشرع. يقول له والله كثير جدا من النساء، كثير جدا جدا جدا بيردوا الشرع من داخل قلوبهم، حتى لو ما تكلموش لذلك، بس من جواها كارهه لشعيره انزلها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. والله وتالله وبالله ما كان للنساء قيمة قبل الإسلام، والله وتالله وبالله لم يكن لهن قيمة قبل الإسلام خالص. كان الرجال يتجوزوا بالعشرات والعشرينات بل بالمئات. روى الإمام البخاري في صحيحه أن سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة بمئة امرأة، في رواية 90 امرأة، في رواية 70 امرأة، تأتي كل واحدة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل ان شاء الله، فنسي ان يقول ان شاء الله، فلم تات الا امراه بشطر صبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال ان شاء الله لجاهدوا في سبيل الله في السنه اجمعين. حضرتك طاف على كم امراه؟ على 100 امراه. والعلماء بيقول لك ال 100 دول بعض النساء مش كل النساء. جه الاسلام قال لا يا جماعه، العشرات والعشرينات والميات دي اللي انتوا بتتجوزوهم مفيش الكلام ده. في حاجه اسمها حفظ حقوق بقى النساء في الاسلام، وتعالى اتفرج على الاسلام كم يعني تحددهم 10؟ الاسلام قال لك لا، هم من 4 بس اللي مش عاجبهم دلوقتي، اللي عايزين يعملوا قانون في مجلس الشعب يلغوا حاجه اسمها التعدد. ما فيش يا رب حاجه اسمها تعدد، ها ده اللي ثاني حاجه، ما فيش حاجه اسمها تعدد. يقول لك سيدنا عمر في صحيح مسلم، اسمع اسمع حديث ده، حديث برضه غيره، يقول لك ايه؟ والله حدث ابن عباس في الحج، والله لم نكن نعد في الجاهليه لنساء امرا ولا اي حاجه، كانها حاجه مش موجوده اصلا، كان زي كرسي كده او كنبه في الجاهليه، ملهاش اي قيمه خالص، والله ما كنا نعد للنساء في الجاهليه امرا، حتى انزل الله في انما انزل وقسم لهن ما قسم. ربنا بقى قربهم احلى تكريم، احلى تكريم، حتى قسمه الميراث ياخدوا من الميراث. النساء ما كانتش بتورث اصلا زمان، مش حاجه اسمها ست تورث. فقسم لهن ما قسم. وكنت في بعض امري، سيدنا عمر بيحكي لابن عباس، فقالت لي امرأتي لو فعلت كذا وكذا، سيدنا عمر بص لها كده، وما لك انت ولما هاهنا افعل كذا وافعل كذا، وما تكلفك في امر لا يعنيك، انت مالك انت ذات الدخل اصلا في حاجه انا بعملها. فقالت عجبا لك يا ابن الخطاب، اتريد الا تراجع انت وابنتك تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيظل يومه غضبان؟ ما ردش عليها. قال فاخذ ثياب، لبست جلابيه قميص، حتى اتي حفصه فقلت لها يا بنيتي أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظل يومه غضبان؟ فقالت حفصة والله إنا لنراجعهن، إنا لنراجعنه، يعني كل نساء المسلمين، كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. فدخل على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فكلمها، فقالت ام سلمه وعجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد ان تدع من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا الا ودخلت فيه؟ قالت فكسرتني عن بعض نهجي، هزتني هزه الكلمه دي، خدت بعض الراحه. وكان لي صاحب من الانصار اتناوب انا وهو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصه الصاحب ده كان سيدنا عمر يطلع فوق يخلي باله من البيت والزرق، والتاني ينزل يقعد مع النبي يلقي كل العلم اللي هيقوله النبي لسيدنا عمر، تاني يوم يبدل عمر ينزل والتاني يبقى موجود فوق مكان الشغل يعني. يخبروا بعض بما حدث. قال كنا نخاف من ملك في غسان يريد ان يمشي الينا، فجاء صاحب يوم يطرق الباب، افتح افتح. قال جاء غسالي. سيدنا عمر امتلأ صدورنا من هذا الرجل، فخوفا منه يعني. جاي عايز يهدف حاجة. قلت جاء غسلني؟ قال لا، ولكن طلق النبي نساءه. فقلت رغم انف حفصة وعائشة. انا عمال اقول لهم وحفظهم هم اللي مشوا. خد هدومه طلع السيدة ايه؟ السيدة حفصة كانت تبكي، ثم صعد الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال طلقت نساءك؟ فقال لا. فقال سيدنا عمر الحمد لله. قلت يا رسول الله لو رايتني واخذت برقبتي بنت خارجة وهي تسألني النفقة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم خارج من زوجة سيدنا عمر، فقال هن حولي كما ترى يسألني النفقة. كان أبو بكر موجود في الأعداد. فقام أبو بكر يجأ عنق عائشة، وقام عمر يجأ عنق حفصة، وقال تسألن رسول الله ما ليس عنده؟ فقلنا والله لا تسألنه ما ليس عنده بعد. دي الغيره بتاعت النساء، دي النساء كان امر النساء في الجاهليه لا يعدون للنساء امرا اصلا، ما فيش يا جماعه مش موجودين اصلا، حتى انزل الله ما انزل بقى جزاء ربنا سبحانه وتعالى ان هو اكرم النساء في امه الاسلام. جزاء الشرع الكريم الحنيف ده ان النساء ترد شعيره من شعائر الله. والله يزني أحب إلي من هو يتجوز. أنت كنت لو قال فيه أنت كنت يزني ولا يتجوز. لكن كده كما قال بعض العلماء اسم الزنا حضرتك لو زنا عليه وعليك يوم القيامة قبل ربنا بزنا. إذا ما زنيش زوجك زنا بسببك. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. طب احنا بنقول كرجال ما فيش حاجة اسمها تعبد يا جماعة غير بالاستطاعة. ما يجيش واحد مرتب يدور في الكف بيه يقول لك أنا عايز أعدل. لا يجوز ليه؟ إن ربنا كده وما بقى كده. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم. ومن لم يستطع اللي مش قادر يا جماعة جوز تجوز. قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم مدة أن يتزوج. فلازم البيت التام ده لمصاريف زي القوانين بالظبط. مش انك انت رايح تجور عليه، مش انت رايح تراش وخلاص على كده، مش انت رايح تترك البيت الاولاني وتهمله. بعض الرجال ضرب أسوأ الامثله في التعدد. عشان كده بعض اغلب الناس اليوم في زماننا كارهين التعدد. ليه؟ بص فين عامل ايه؟ بص ده خد عياله، بص ده ما بيتظلم، بص ده هيطلق، بص ده راح المحاكم. امثله سيئه جعلت الشعيره شعيره الاسلام هي التعدد في نظر الاغلب سوء شيء مكروه غير مستحب. اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الغيره. الغيره ايه؟ غيره التعدد. ان في تسعه كانوا كل يوم التسعه بيجتمعوا عند واحد. الحديث صحيح مسلم كل يوم التسعه بيجتمعوا عند واحد. اللي هي ريتها النهارده لما هي بات عندها التسعه قاعدين عندها. كده السيدة زي ما بتتجحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي عند عائشة رضي الله عنها، وهي بنت عائشة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فمد يده لزينب فقالت عائشة إنها زينب. الكلام ده كان بعد العشاء. إنها زينب. فكف النبي صلى الله عليه وسلم. مش عايز كلام من النساء. مش عايز كلام من النساء. ليس خوفا، لكن بعض الرجال بتفهم إن في حاجة اسمها تاريخ هناك. كف يده فتقاولتا حتى اختبستا وارتفعت اصواتهم. فمر ابو بكر بجانب البيت فسمع صوتهما فقال اخرج يا رسول الله واحصوا في افواههن التراب. اخرج صلاه العشاء حطوا في افواههن التراب. فخرج فقالت عائشه يقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ثم يجيء ابو بكر فيفعل بي ولا يفعل. سيدنا ابو بكر كان شديد جدا في التربيه. فجاء أبو بكر وقال لها ما شاء الله أن يقول. وقال لها أتصنعين هذا؟ دي الغيرة يا جماعة اللي كانت النساء النبي لبعض المستشرقين عمال يرمي على الكلام على الصحيح. حبيبي دي النساء، دي نساء زي أي نساء بتغير. كل نساء بتغير. دي نساء كانت صلاة زي أي نساء دخلت عليه بزنب بالطبق قدرت الطبق. عائشة قال لها طعام صحفة بصحفة وطعام مطعام إناء بإناء يا عائشة نساء. فلا لوم ولا ريب أن هذا شرع الله عز وجل. يجتمعنا على الغيرة نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول لهن عمر رضي الله عن عمر عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات. فتنزل هذه الآية موافقة لقول عمر رضي الله عنه هذا. وما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله والرسول منه براء. الله أسأل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حياة زيادة لنا في كل خير، واجعل موت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر المجاهدين في غزة. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في أرضك في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين المرابطين. اللهم ارفع على قلوبهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله. الحمد لله رب العالمين.